وهذا السائل يقول لديه أبقار دخلت أرض مجاورة لصاحبه وقام بسرقة الأبقار وباعها، وبعد إبلاغ الشرطة تم الحصول وإرجاع إلى صاحبه، والسارق طليق لم يلقى القبض عليه. صاحب الأبقار يطالب السارق بمبلغ من المال بسبب السرقة، هل هذا الفعل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز إلا إذا كان هنالك ضرر ترتب عليها، أما إذا لم يكن هنالك ضرر لحقها فليس له المطالبة. أما مسألة العقوبة أن طليق أو غير ذلك فهذه من اختصاص جهات القبض والشرطة هي التي تتولى ذلك، أما هو أعيد له حقه، بقية الجزاءات المترتبة على ذلك هذه ليست له، هو حقه أعيد إليه، أما ما يترتب على ذلك فهذا إلى الحكومة والشرطة هي التي تنفذ ما يكون بحقه، ولا يجوز له أن يطالب له بمبالغ مالية أو غير ذلك، لا ليس لذلك هذه المطالبة وجه إلا إذا كان هنالك ضرر أثبته بسبب تعلق هذا الضرر بأبقاره، والله أعلم.